يا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا وأكثرهم لا يعقلون ما وأكثرهم لا يعقلون وإذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أننا مسلمون قالوا صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم. كنا يا إخوة الإيمان والإسلام في